بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب التخول بالموعظة. قال حدثنا قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قال أنبانا إسحاق قال أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأسفريني قال أنبانا أبو محمد دعلج بن أحمد المزكي قال أنبانا ابن عبد العزيز حاء، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي قال أنبانا أبو العباس أحمد بن أحمد ابن سراج الطحان قال أنبانا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان قال أنبانا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أنبانا أبو عبيدة القاسم بن سلام قال أنبانا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. هذا حديث متفق على صحته. وقال منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك، لوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم. وذكر هذا الحديث. قوله يتخولنا أي يتعاهدنا بها في مضامن القبول، لا يكلمنا في كل وقت لئلا نسأم. ومثله التخون، يقال تخولت الرجل وتخونته، والخائل المتعهد للشيء الحافظ له. قال أبو عمرو بن العلاء: الصواب يتحولهم بالحاء، أي يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم فيملوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: إذا التفت بعضهم إلى بعض ورأيتهم يتساءبون فلا تحدثهم. قوله حدجوك بأبصارهم أي رموك بما أي رموك بها، يريد حدثهم ما داموا يشتهون حديثك، فإذا أعرضوا عنك فاسكت. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفي أنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. وقالت عائشة لعبيد رضي الله عنها لعبيد بن عمير: ألم أحدث أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين. قالت: فإياك وإملال الناس وتطنيتهم. وروي أنها قالت له: أقصص يوما واترك يوما ولا تمل الناس. نعم، هذا أدب عام دلتنا عليه الأحاديث، هو أن المحدث إذا حدث قوما بموعظة فإنه ينبغي عليه أن يتخولهم ويتعاهدهم، أن يتخولهم ويتعاهدهم بالموعظة، فينظر أوقات النشاط لهم وأوقات الرغبة فيعظ، فإن وجد انشغالا أو انصرافا أو حدثا لا يتناسب أن يذكر وأن يعظ فليترك هذا ولا يجعل هذا ديدنا حتى لا يملف الناس. فإن قال قائل طيب الدروس العلمية موجودة في كل مكان وعند أهل العلم في كل مكان وقد يحصل في هذه الدروس وقت طويل وتكرار وغير ذلك، فهل كل هؤلاء العلماء لا يعرفون هذا الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيتمثلون وهم مصرون على هذه المخالفة؟ نقول فرق بين الموعظة والتعلم ودروس العلم. أما الموعظة فتذكر الناس بالخوف والرجاء والآخرة والإقبال على الله، مواعظ. فهذه المواعظ ينبغي أن يتفقد الإنسان الناس، لأن المواعظ إنما تكون غالبا لعامة الناس لعموم الناس، فعموم الناس منهم الذي يتحمل قلبه المرتين ومنهم يتحمل قلب ثلاث مرات ومنهم يتحمل قلب أربع مرات ومنهم مش عايز أحد يحدثه ولا يعظه كذا ولا وده، بل قد يترك المسجد إذا كان الشيخ يذكرهم فيه مرتين في الأسبوع أو كذا، قد يترك المسجد مطلقا حتى. فعموم الناس المناسب لهم في المواعظ أن الإنسان يتخولهم وأن يتعاهدهم ويستغل المواعظ. مثلا حصل مسألة وفاة أو حدث موت فهم يعظ، حصل مثلا مسألة كذا يقوم يعظ وهكذا. أما طلب العلم ودروس العلم وطلب العلم الشرعي فإن الذي يجلس فيه من؟ الذي يجلس فيه الراغب، يعني لا أحد يجبر أحدا على الجلوس، بل يأتي الناس من بقاع الأرض من هنا ومن هناك ومن بعيد ومن قريب لأخذ هذا الدرس. فالذي يضرهم هو انقطاع الدرس، ما ليس الذي يضرهم هو متابعة الدرس، وإنما الذي يضرهم وتأسفون عليه هو انقطاع الدرس. لهذا فالدروس العلمية تشبه المدارس. ما عندنا مثلا في المدارس نقول والله احنا نجعل الدراسة يومين في الأسبوع أو يوما في الأسبوع مخافة السآمة، لا، ده منهج علمي لابد يصل الطلاب في هذه الفترة الزمنية المعينة حتى يحصل نهوض بمستوى الطلاب، كذلك الدروس العلمية. وبهذا يتجه لنا لماذا أهل العلم يحرصون على الدروس كل يوم، بل ليس كل يوم، قد تكون هناك الدروس في الوقت والوقتين والثلاث أوقات والأربع أوقات من اليوم، من اليوم نفسه. فإذا مسألة التعلم ودروس العلم هذا لأنها جرعة لطلاب العلم، وطلاب العلم يحتاجون إلى هذا، فإن أهل العلم يعلمون ما يناسب طلبة العلم من هذا الباب. لكن أما الموعظة فالموعظة أمر آخر، موعظة التي يعتمد على الترقيق، ترقيق القلب، ويعني هذا فالإنسان لابد أن يتعاهد القوم في الأوقات التي ينشطون بها. وعلى كل فالأصل العام كما قلنا طالما أن المسألة تتعلق بالمواعظ أن الإنسان يتعاهد، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الأزمان قد تختلف، فهناك أزمان يبتعد الناس فيها عن شرع الله تبارك وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاجون إلى كثرة التذكير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يبين ويعظ، وكان القوم على اجتهاد وطاعة، فكانوا لا يحتاجون من المتابعة مثل ما يحتاج غيرهم. اليوم تجد الرجل يصلي معك، نعم، وفي فمه رائحة الدخان، يصلي معك ويحلب الطلاق وكذا، يصلي معك وهو يغش في الميزان، يصلي معك وهو كذا وكذا وكذا. فأمثال هؤلاء يحتاجون إلى مواعظ أكثر مما يكون ذلك في عبود ينتشر فيها الصلاح وتنتشر فيها الطاعات وتقل فيها المخالفات. فدواعي الموعظة في عصر قد تختلف عن دواعي الموعظة في عصر آخر وفي زمان آخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في خطبه على كلمات معدودة وفي مواعظة على كلمات معدودة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الساعة أو ثلاث أربع ساعة على منبره، لا، ليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك تجد الخطباء الآن اللي يخطب ثلاث أربع ساعة واللي يخطب قرابة الساعة واللي يخطب الساعة، فهذا قد يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة خطب ساعات لما استدعى الأمر ذلك، ساعات تقريبا إلى صلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، حتى قال الراوي فما ترك من خبر طائر يقلب جناحيه في السماء ولا يغبرك إلا ذكر لنا من إيه إلا ذكر لنا منه. نسي من نسي وحفظ من حفظ. إذن هناك أحوال قد يصير في الخطوة. من هذه الأحوال أن الخطيب إذا نظر إلى المصلين وجد نصف المصلين على الأقل أو أكثر لا يأتون إلا صلاة الجمعة، ففرصة لا يأتون إلا صلاة الجمعة، فرصة ما يسمع مواعظ طوال الأسبوع، ما يسمع إلا هذه وليس مواظب على الصلاة وعنده مخالفات، فيستغل وجود الناس في طرح موضوع، في طرح قضية، في غير ذلك حتى يستفيد الناس من إيه؟ من ذلك. إذن هذه أحوال يا أخوان، صحيح أن الأصل فيها يعني الرفق بالناس ومراعاة أحوال الناس وكذا، لكن قد يحصل بعض الظروف بعض الأمور تستدعي أن يطيل الإنسان، تستدعي أن يكرر الإنسان. المهم أنك تجعل كلامك حيث يقبله الناس، حتى لو عند طلبة العلم. لو أنت فمما يضل دنيا الناس ودين الناس وانحرف بالناس عن الجادة أخذ العلم عن الأصاغر وترك الأكابر. وإن آفة عصرنا الآن أو من أعظم الآفات الآن في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تولى الأصاغر العلم والتدريس، وأن تولى الأصاغر قيادة الدعوة وأصبح مسؤولين عن الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي حصل الآن. ولهذا أخوانا نحن ننصح أنفسنا، ننصح إخواننا وننصح أولياء الأمور وننصح الدنيا كلها، يا أخي لا تضيع وقتك حينما تجلس تتعلم من الأصاغر، لا تضيع وقتك، لأن ذلك قد يضرك. وأنتم تعلمون أن الفرق كلها لما قامت على التعليم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ كل التفرق في الأمة ده موجود، لأن من تولى تربية الناس، والناس على حسب من يربيهم، اللي يربيهم على التجهم، واللي يربيهم على الأشعرة، واللي يربيهم على الاعتزالية، واللي يربيهم على هذا، واللي يربيهم على الإخوانية، واللي يربيهم على التبليغ، واللي يربيهم على هكذا. الناس أتباع ده يمشي مع هذا، ده يمشي مع هذا، يمشي مع الناس وهكذا. ولهذا لما تيجي تحط ابنك عند واحد يدرس، لما تيجي أنت تجلس قدام واحد لابد تسأل عن مؤهلاته، إيه مؤهلاته، إيه حدود علمه، هذا الرجل يتكلم بخلاقة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عنده من الحنك والخبرة والحكمة ما يعني يصل بمن يربيهم ويعلمهم إلى بر الأمان. المربي هذا أمين، هذا المربي أمين. فإذا أخذ الناس إلى بر الأمان، إذا أخذ الناس إلى طريق الخير، فهو ده اللي يجري في أمامه. الربان كما قال ابن عباس الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، الربان الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الربان الذي تربى على يد العلماء، هذا المؤهل أن تجلس أمامه وأن تنفق عمرك معه وتستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما تجلس مع الأصاغر كل ميراثه أنه أصبح صاحب لحية وأصبح صاحب ثوب قصير وجلس وتربى على ورقتين من النت ولا ورقتين يعني كتب له أو ما مكتوبين في كراسة أو في دفتر وخلاص بلغ. هذه دعوتنا وهذه هي أولها وهي آخرها، هذه دعوتنا أولها وآخرها، واخد بالك وسير على هذا. وكل الجماعات الإسلامية على هذا، تجد التبليغ عندنا الأصول الستة وكذا ونمشي على الأصول الستة، نفس الكلام نفس المنطق نفس الطريقة نفس كذا، ده بيوصل ده وده بيوصل ده وده بيوصل ده، ده دينه. لا يفتح كتاب سنة بغوي ولا يفتح كتاب ابن ماجه ولا له دعوة بالنسائي ولا له دعوة بهذا. تجد الإخوان عندنا أصول العشرين والمأثورات والمنشورات والملح ومش عارف إيه، واخد بالك وشيت الكتب بدعوهم، وهم دول بيربوا عليهم ويتعاهدون. يفتح ابن ماجه يفتح النسائي يفتح البخاري يفتح مسلم يفتح الطحاوية يفتح أبدا، واخد بالك. والجماعة الثالثة والرابعة والخامسة، أنتم تدعون إلى أنفسكم ما تدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى الدعوة السلفية في توبها العصري الآن في كثير من الأحيان التي صار بعض من دعاة الدعوة السلفية وقد جرفوها إلى حزبية، تجد إن هذه الحزبية خلاص الكتاب ده وادخله ده اللي عندنا ده الأول وده الآخر. إنما تجد من يا عم لسه مستواك ما تأهلش للنساء وابن ماجه والحاجات دي، ما يقولش ما يطعنش لكن ولكن حلم سمى سواك، وهذا كله إنما هو تبرير وقتي. وإلا إيه يعني ابن ماجه يعني مثلا وإيه النساء يعني إيه مستواه يعني عشان نسكن النساء وابن ماجه، واخد بالك. ما في النساء وابن ماجه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما في النساء وابن ماجه لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا حدث حتى يتوضأ، واخد بالك. زي ما أنت عايز تعلمهم بداية الفقه لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا حدث حتى يتوضأ، ما هوش بعبع يعني ابن ماجه والنساء يعني، لأنك لم تدرسه ولا تستطيع أن تدرسه لأنك لا تعلم ما في هذه الكتب، لهذا أنت تظن أن هذه بروج عالية. وفي الحقيقة حتى ولو ظننت أنها كتب هداية وأن منهج صحيح لكنك لم تتربى عليه وليس عندك المؤهلات وتريد أن تكون شيخا، ماذا تصنع؟ زي النهاردة ما تجد تفتي واحد بيدخن هيقول لك الدخان حرام، ما كروه يا عم، واخد بالك. فصاحب الشيء وفاقد شيء هو تربى على هذا الكتاب، هو تربى على هذه الرسالة وعايز يبقى شيخ بيها، تيجي تقول له لا عايز بقى ندرس البخاري وندرس مسلم، هيقول لك لا يا عم بس مستواك، هو قصده مستواي انا ما ينفعش، مش مستواك انت ما ينفعش، مستواي انا ما ينفعش، لكن هو عايز يجيبها ايه بطريقه في اصل مستواك وبتاع مش عارف ايه ولا فيه. عجيب جدا انك تجد هذا للاسف الشديد، وينصب شيخ والشيخ الفلاني وفي مدة الشيخ الفلاني خلاص انت بتفكر على بلده، وهو عايز اكتر من كده، عايز اكتر من كده. الشاب خلاص طالما اخذ لقب شيخ عايز اكتر من كده، ماشي يا ابو مصطفى بقى شيخ الحمد لله يا اخي، شيخه برب وبيعلمه وشيخه الناس بترجع اليه وشيخ كذا، انتهت المساله. اخذ العلم عن هؤلاء دمار دمار، ما يعرف، اقول لك ما يعرف كوعا من كرسوعه. لو قلت له فرق بين الواجب وبين الحرام عند الاصيل ما يعرف ابدا، يعني حكم تكليف يعني حكم، ما يعرف. لو تقول له حديث ايه شروط الحديث الصحيح، شروط الحديث الضعيف، ما يعرف. طيب ما تعرف شيئا من هذا، تجلس في الدرس ازاي؟ كلام عادي، كلام عادي خلاص، رساله ودرسها وبالتعليقات وحطها ويبلغون، انت في المساله. هذه آفة من آفات العصر الآن. الأخ الفلاني يا أخي تعاون مع إخوانك على البر والتقوى وكذا، والأخت الفلانية يا أختي أختي لم النسوين حواليك وتعاون على البر والتقوى وخلاص بدون مؤهلات كده، يعني كده بدون مؤهلات يا أخي. إحنا الدنيا تجرمنا، لو جت يمسك مشرط الآن عشان تعمل عملية الواحد الدنيا تجرمك، رايح فين أنت؟ عملت أنت دراستك ده بيبقى خريج طب ولا ندق عليه باب عيادتي لأنه مش مؤهل عمليا. لسه نرضى عايز تروح عملية، تروح تعمل عملية، بتروح بقى تروح الواحد لسه امتياز ولا واحد وهو درس طب، خاف، بتخاف تروح له، بتخاف تروح له، يبقى له سنة اثنين ثلاثة بتخاف، تقول يا عم أنا أبيع اللي قدامه وراي وروح لواحد أستاذ يا عم استشاري يا عم، قال ده لو غلط غلطة هو بيعمل عمود فقه ولا بتاع ده ممكن يضيع الدنيا ولا بيعمل لي حاجه في الكوله ولا كذا ولا كذا، انا عم ابيع له وراه واللي قدامي. ولهذا احنا بنروح نقعد اطباء اللي بيقول لك 10,000 و15,000 وانت ما انتش شايف بتروح له ليه؟ حفاظا عليك. ودي دنيا، يعني ايه لو قعدت شال الرباع يعني؟ ايه يعني لو قعدت شال الرباع؟ لكن حينما ناتي العلم يا عم تعالوا على البر والتقوى، احنا بندرب تدريب، هو بندرب كوره اشتغل تحت 18 سنة تحت 17 سنة تحت مش عارف شيء. إنما الأمر لابد أن يؤخذ من أهله ومن أربابه، وإذا عودي لعن الأكابر ولجأ الأصاغر ضاعت المسألة خلاص، ما عاد لها ضوابط مثل ما ترى أنت الآن. إذا كان في الأمة الآن من يقول بل بخاري رجل وأنا رجل، يوجد هذا. فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا هلكوا هلكوا. نعم، الجماعات العيال صيار، كل جماعة كل جماعة داخل الجامعة في الكلية لها نشاط، إزاي نكتر جماعات، مش إزاي ندل الناس على طريق الهدى والخير، لا، بينا كام وهنوصل لكام، هيه ونشاطنا إيه. ولهذا ما فيش ضوابط فينك تكون معاه أو عليه. كل المسألة أنت معايا، حضرت معايا حبيبي، ازيك يا حبيبي، ازيك يا ابو سيد، عامل ايه، وهتلاقي الصبح عندك قدور، عندك حصل لك عمليه ولا بتاع، انا جيت ازورك، ادى سيد سابني قبض الذين ما طمرش فيه سيد سابني، واخد بالك. ويجي واحد يقول لي والله انا عندي بنت تقدم للسيد، قدم للسيد، اه مش شوف واحد اخي انا السيد صراحه شايفه كده مش مظبوط. ليه مش مظبوط يا سيد؟ لان السيد ده خلاص سابني. طب ما انت معايا سيد حبيبي، سد سيد، فسد سيد ده أحسن مثلا، أحسن مني، سد سيد على طريق الهدى، لا لا لا لا، طريق الهدى بتاعنا، إلى الهدى أتينا، هو ده الطريق، اوعى تسيبه. سبت ورحت عند مين؟ والله لو تقول لي أبو بكر الصديق، طريق الهدى ده بتاعنا، الجماعة دي تقول طريق الهدى ده بتاعنا، الجماعة دي طريق الهدى بتاعنا، كل جماعة تقول طريق الهدى بتاعنا، طريق الهدى بتاع السلف. احنا سمعنا البغوي ده طريق الهدى، الشيخ مين؟ هو الشيخ البغوي. كلنا بنتعلم من هذه المائدة، هو ده الطريق. حيث انك انت مش بتتخذ لأفكار خاصة، حيث انك انت من تشطالع عندك شكوك في الصدر، الشيخ النهاردة كان، الشيخ النهاردة عاوز بقى جماعته ايه ويعمل ايه ويسوي ايه، اخدنا الشيخ وعشان يعملنا وربطنا وشكل جماعات بقى خمسية وسدسية وسبعية، لا ابدا، هو فيه أدى البغوي، أدى النسائي، أدى البخاري، أدى مسلم، أدى طريق العلماء. عاوز تقبل هذه المائدة، هي مائدة لا خلاف عليها، مش عاوز تقبل هذه المائدة، روح روح عيش في حياتك، حياة الشكوك والحيرة، حياة اللعب، حياة النت، حياة الأوراق، حياة الرسائل الصغيرة إلى أن تموت، ده وظيفتك في الحياة، والطعن في هذا والتقليل من هذا إلى آخره، هذه وظيفتك في الحياة. وأنا أقول هذا في كل الحزبيات، متى ما تحولت الدعوة إلى حزبية، متى ما تحولت الدعوة إلى هيكلة، انتهت المسألة حينما تركنا هذا الميراث. إنما التعاون على البر والتقوى موجود، لكن التعاون على البر والتقوى، على البر والتقوى، على المنهج الصحيح، تعال نحضر الدرس الفلاني، نعم نتعلم منه، نتعلم من كذا، روح احضر هنا واحضر هنا واحضر هنا واحضر، احضر المشايخ الكبار، ارحل يا اخي مش مشكله، اركب مواصلات وادفع من جيبك عشان تحضر درس مثلا السبت عند فلان، درس الاثنين عند فلان، الشيخ الفلان، الشيخ العلاني، دول هيروحوا بعد كده، مش هتلاقي، والله لن تجد بعد ذلك الا من رحم الله سبحانه وتعالى. انما انت النهارده، يعني عايز اقول لك زي ما انا قلت واحد من جماعه الاخوان زمان، وانا بقول لكم الكلام ده، اعقلوه يا جماعه، اعقلوه يا جماعه، اعقلوه. انت النهارده بتقول بتاع الاخوان، تعال علمني، انا عايز اتعلم، انا عاوزك النهارده قبل واحد من الاخوان في بيالي، واحد من اخواني في القاص، واحد من اخواني في مصر، قولوا انا عايز اتعلم، انا راجل جاهل الان، يلا يلا يا اخي عايزين نحضر دروس. ولا دروس ايه؟ الدروس دي دروس ايه؟ انت تعالى معانا. طب نحضر دروس، وفي حاجه دروس احنا زيارات وبتاع وكذا، ونروح وبنيجي، واخد بالك، بس هو ده اللي عندنا، احنا ما شفناش يعني حاجه، ما شفناش مساجد دلوقتي عماله تخطب وتدرس، في دروس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في دروس اثنين وخميس وسبت وكذا، عندي ناس من دول، ما رأيت في حاجة يا اخوان، ما رأيت. طب عايزين تبع التبليغ، عايزين تبع الجماعة، عايزين تبع مش عارف ايه، عايزين تبع، ما فيش، عايزين تبع السلفيين الحزبيين، في، بس في امتى؟ في يا تحت البضرمات، يا في البود بالليل، يا إذا أعدنا على رسالة معينة هو نتوارثها ونمشي عليه، وإذا قرأنا في غيرها، فعشان إحنا سمعنا للناس بينتقدون أن إحنا بدنا نمثل بهذه الرسالة، فنديهم حاجة برضو كده ولا اثنين، عشان إيه اللي يبقى يجي نبقى نقول إن إحنا برضو بندرس في غير هذا، لكن الحقيقة لازم تتربى على هذا وبس، أنت المثال. هذا هو العلم أول وآخر. المسألة مسألة صعبة، مسألة شديدة. في المملكة خرج قوم، وجد الأكابر الحمد لله زي الشيخ نباز الشيخ ابن عثيمين وهؤلاء، طلع قوم من الأصغر دول، طلع قوم من الأصغر وقال لك احنا واحنا واحنا واحنا المشايخ دول كويسين علينا ورثنا، بس المشايخ يعني اعتناهم بعلم الشريعة وتعلم علم الواقع وبتعويل، احنا الآن محاربون ومغزوون يعني في هذا غزو فتلي لازم نعمل. فطلع شبيبة من طلبة العلم يعني صغار الأثمان بالنسبة لهؤلاء وجرفوا الأمة. والله يا أخوان أنا بعيني أرى هذا، أنا بعيني أرى هذا. فتفاها درس ومحاضرة الواحد من دول من الشباب دول لو في حي زينا كده تلاقي المرور مثلا جاي لك واقف على طريق الجريدة وطلع على طريق بيشان وعلى طريق الحازي وعلى طريق كده والشوارع مسددة آلاف مؤلفة، كل 10,000 واحد 10,000 بلا مبالغة شوارع وكذا مهرجانات، وصرفوا الناس عن أكابر العلماء. كان شيخنا الشيخ الفوزان يجلس درس الشيخ الفوزان في الوقت اللي كان الشاب من دول درسه العشرة آلاف، كان درس الشيخ الفوزان كام؟ تعرفوا كام؟ تعرفوا كام؟ العدد اللي عزه العدد هذا، العدد هذا. حتى كان الشيخ ما يقعدش على كرسي وترابيزة، يعني مش مستاهل، كان الشيخ يجلس زي ما احنا بنجلس كده. الأكابر أرباب العلم وأهل العلم، وفي بلد التوحيد بلد العلم، لكن الشباب لهم رونق لو وصل دول وبيعمل وبيسوي وواصل الشيخ فوزان يعني مش فاهم. شفت 15 و10 آلاف واحد يحضره وعند الشيخ فوزان زي ما انت شايف كده. شيخنا الشيخ الأطرم كم كان؟ والله العظيم يا أخوان أحيانا كنا نقرأ عند الشيخ وإحنا 3-4. شيخنا الشيخ الأطرم عضو هيئة كبار العلماء وعضو إفتاء، 3-4 أحيانا أحيانا كان الشيخ ما لقيش حد يوم يروح. في الوقت الذي كان أقول لك 10,000 بتعلموا إيه؟ بتعلموا إيه؟ تعلموا إيه؟ إذا دي آفة موجودة ولا لا؟ آفة موجودة. شوف بقى النتيجة، شوف النتيجة، بس لازم يعني نشوف النتيجة بعد 10 سنين بعد 15 سنة. شوف النتيجة الجماعة، كان الشباب اللي بقى بيدرسوا وال 15 عندهم وكذا وكذا وكذا، وهذا المشايخ تروح دروس المشايخ تجد الحمد لله الآن أصبح المسجد مليء بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الشباب فلم يعد لهم دروس، طرق المسألة اللي انشغل ببيع الأراضي وتجارة الأراضي واخد بالك والعقارات، واللي تحول من بقى العالم العلامة الإمام إلى المفكر واخد بالك وأصبح، واللي أوقف ولم يعد له مجال في حياتي خلاص. أنا أذكر أحد الدعاة دول لما جاء الحكومة تلقي القبض عليه، كان بعض الشباب يضع نفسه تحت عجل سيارات الأمن، عجل السيارات. الآن هم الذين يقومون على هذا الشخص، تحاول بقى مفكر، حاجة اسمها مفكر كده واخد بالك، يعني قضايا عامة وزي المفكرين بتوعه. فإذا يعني هذا الموضوع احنا ندندن عليه دائما، لهذا أنا أقول احذروا من هذا. إن كان لك من وقتك تتعلم وإلا لزم بيتك، يا ما تعلم عن الأكابر يا لزم بيتك أحسن. أما مسألة التعاون، تعاون إيه؟ تعاون أقعد ونذكر بعض كده يا جماعة، إيه رأيك نصلي الجماعة نعمل كده، لكن نفتح وندرس ويبقى واحد قاعد شيخ، لا ما ينفعش بشيخ، ما ينفعش شيخ إلا من كان مؤهلا، من كان مؤهلا. إنما شيخ كده وخلاص أحسننا يلا نعمل نسوي، لا، الشريعة ليست سهلة ليست بسيطة. ولهذا صدق من قال إن أحدهم يستفت في المسألة التي كان عمر يجمع لها أهل بدر ويفتي من غير توقف، ما علامة هلاك الناس؟ قيل سعد بن جبير قال إذا هلك علماؤهم. قال ابن مسعود موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء مختلف الليل والنهار. يا الله إيه والله موت العالم ثلمة في الإسلام لا يصدها شيء ما اختلف الليل والنهار. عالم يكون شوف لما مات الشيخ الألباني رحمه الله أدى أردن وأدى سوريا وأدى مصر وأدى وأدى وأدى وأدى من سد هذه الثلمة؟ نحن طلاب الكبار على خير، لكن من سد ثلمة الشيخ الألباني؟ مات ابن باز، من سد ثلمة ابن باز؟ إنما الألباني يقوم عشرات ومئات أكابر طلاب العلم بدوره ومع ذلك ما سد ثلمته. الأكاد إذا مات العالم حصلت ثلمة لا يسدها شيء مختلف الليل. قال سفيان وأي عقوبة أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم لأن ما يجدون من يعلمهم. وقال ربيعة وقال سفيان تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر. فتنة تانية العابد الجاهل لأن يدل الناس على البدع والعالم الفاجر لأنه يضر دين الناس فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون يقتضي بهم كل مفتون. وقال الشعبي ما جاءك من أصحاب محمد فخذ ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. من الصعافقة دول؟ ما جاءك من أصحاب النبي ما جاءك من مراث النبي ما جاءك من مراث العلماء خذ وما جاءك ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. قيل الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال يعد بلا رأس مال. هذا صعفوق بلا رأس مال يجلس بلا رأس مال يدخل السوق بلا رأس مال. كم الصعافقة؟ كثر كثر كل واحد يأخذ لك إيه؟ 5-6. اللي حرم على أهل بيتي كذا وكذا واللي كفر أبوه واللي كفر أمه واللي طلق زوجته عن طريق أولياء الصعافقة كل واحد يأخذ له شوية فوق ويعلم إيه فيه. الذين يدخلون السوق بلا رأس. وقيل هم رذالة الناس أراد الذين لا علم لهم فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم إيه الذين ليس لهم رأس مال. قال مالك بن أنس لا تأخذ علم من 4 وخذه من سواه من معلن للسفه واحد سفيه ولو كان أروى الناس ولو عنده حفظ وعنده رواية وعنده كذا وكذا ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه وإن كنت لا تتهمه لا تراه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدر عصولك لا يكذب على الناس لا تأخذ العلم منه لأن من كذب على الناس أوشك أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه. يبقى أنت في الدرس في المحاضرة تحس أنك أنت بتتاخد جهة معينة بتأخذ جهة معينة الولاء والبراء والنقد يمدح من كان معه يذم من لم يكن معه واخد بالك يزكي الشيء الذي يدعو إلى حزبه وجماعته ينفر من الشيء الذي يبعد عن حزبه وجماعته. إذا فعل الصغير منهم درسا اجتمع الناس إذا فعل الكبير من غيرهم درسا انصرف الناس. يأخذك إلى جهة معينة صاحب هوى صاحب هوى فاحذر صاحب الهوى لا تأخذ العلم من صاحب إيه لأنه يحملك على هوى. الزمخشري لما حط التفسير وهو إمام لغة من أئمة اللغة الزمخشري يرصد في أدنى مسلمات اللغة أحيانا ليه حتى يلوي عنق النص ليتوافق لغة مع مذهب المعتزلة. صاحب هوى فصاحب الهوى يجري في الناس إلى هوى حتى ولو لم تراه يرصد يفسر على منهج المعتزلة. ابن عربي يضع في تفسير القرآن 95 مجلدا في تفسير القرآن كلها كفريات على منهج حلول والاتحاد. فلا تجالس صاحب هوى يا أخي خلاصة الكلام عشان أريحك لا تجالس صاحب هوية معينة سوى هوية الصل بطاقته إيه اوعى تقعد من واحد ليس له هويه سوى السنه الصدق ولا كل بيقول سنه كل بيقول سنه. وقال احمد وقال شيخ الاسلام اللي هو بيجي معاه بس اللي هو عاوز لكن يفتح الكتاب يخوض برمته اللول عليه ما يقدرش، هو عنده اعوجاج، انما هو يحط لك اللي قلت في طريقتي. بس لو طلع كتاب ينتقد كتابه ترى يعني حملة إرهاب، وهتقرأ كتاب ده كتاب ده فيه ضلالات يا رجل، ده انت لو مسكته تبقى تخرج من الإسلام. اوعى ليه؟ أصل الكتاب ده مثلا انتقد كتابه الذي يدرس، يبقى ابعد. أي شيخ ينتقد شيخ ابعد ابعد. طب ما كيف الحق معه؟ أليس الحق ضالتك؟ قد يكون الحق مع شيخك، وقد يكون الحق مع غير شيخك، قد يكون الحق في كتابك وقد يكون الحق في غير كتابك. سيبك من هذه ونقبل الحق من أي أحد طالما أن ضلتنا الحق، لكن هو الحق بتاعك بس. وإذا طلع كتاب، طب ولو طلع كتاب من معك أنت بينتقد آخر، مش تجي على حسابنا ونوزعه؟ سبحان الله، فين الضرب؟ يعني فين الضرب؟ ما فيش ضرب، هو كده، هو كده، هذا هو الضرب. فلا تأخذ العلم من صاحب هوى يدعو إلى هوى. ولهذا قال أحد السلفي لولده لما ذهب إلى بيت صاحب هوى، قال بني من أين جئت؟ قال من عند فلان، يعني صاحب هوى. قال يا بني والله لأن تخرج من بيت خنثى، خنثى فتستهم يعني في ذلك، أحب إليه من أن تخرج من بيت فلان. يا بني لأن تلقى الله، لأن تلقى الله سارقا زانيا خائنا، أحب إليه من أن تلقاه بشيء من هذه الأهواء. مش بقى تعاون على البر وتقوى، ما بيروح لصاحب الهوى ده إيه؟ هقول له قال الله قال رسوله يجيبك قدامه ويقعد يعمل ويسوي، ها؟ مش بقى تعاون على البر وتقوى، لا، اوعى تروح. شوف يا ابني، طلق الله سارق زاني خائن، شوف كل هذه الصفات وانت صاحب معصيه، افضل من ان تلقاه صاحب، لانك انت صاحب المعصيه يرجى لك توبه. كل واحد اللي بترقص تقول يعني ربنا توب علي، واللي بيدخل ربنا وبتاع مقدر ربنا توب علي، لكن العمال يسب في اصحاب النبي ويقاتل اصحاب النبي يقول لك يا الحمد لله انا وفقنا لهذا المنهج. مش ده الخوارج عملوا كده؟ وده الخوارج اللي دعوا الصحابه الى التوبه؟ ودول الخوارج اللي يدعون اهل الاسلام الاوثان ويقتلون اهل الاسلام؟ هم دول الخوارج وتعبدون الله بهذا؟ نعوذ بالله من هذا. فلا تجلس صاحب ايه هو ابدا، ولا من شيخ ولا من شيخ ولا من شيخ له فضل وعباد. تقول يا ده اعبد الناس، انتم تحقدون على هذا الشيخ، ماذا اعبد الناس؟ امزحون على ده الشيخ ده مجاهد، ده بينفق امواله يا عم، يا ده الشيخ ده ابى ان يرضخ للطغاة، قال ان اصبعا كتبت كذا وكذا تأبى الا الشهادة. لا تغتر بهذا، ولا من شيخ له فضل وعبادة اذا كان لا يعرف ما يحدث به. مفيش مجامل، عبدته طعته خلاص خلى نفسه، لكن لا تؤهله هذا ان يحدث بما لا يعرف. لا، حدث بما تعرف، حدث بقضاء قال رسوله صلى الله عليه وسلم، دل الناس على العلم. إذن يا أخوان، العلم حاجة، ودعوة تسير السنة حاجة، وتيجي بعد الفضل والعبادة حاجة تانية. صوته جميل في القرآن عمال يبكى الناس، خلاص ويقول بدع نسيبه؟ لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. هذا يحذر من ازاي تحذر من أخ وأخ فاضل وأخ مش عارف ايه وإيه؟ قال انه يجري في الناس، يجري في الناس. فلا يستدل بهذا على هذا الباب، وإنما الفضل حاجة، العبادة حاجة، النفقة حاجة، بني مساجد عمل كذا شيء، وطلب العلم والتعلم ودلالة الناس على السنة شيء آخر. نعم، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.